السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 18 من شهر ربيع الأول لعام 1444 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون مبتدأ درس الكافي لابن قدامة رحمه الله من كتاب الجنائز من قوله فصل. قال رحمه الله: فصل. ولا يسن الاستفتاح لأن مبناها على التخفيف، ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك، وعنه يسن الاستفتاح كما تقدم في ما ذكر رحمه الله من صفة صلاة الجنازة. فذكر بعض فروع هذه المسائل، قال: ولا يسن الاستفتاح. الاستفتاح لصلاة الجنازة جمهور العلماء على أنه لا يشرع، من جهة أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استفتح، لأنها صلاة خاصة على هيئة خاصة فيتوقف على الدليل. والذي نقل في الأخبار أنه قرأ الفاتحة وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء مع التكبيرات الأربع والسلام، فهذا هو الذي ثبت. أما الاستفتاح فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الجمهور لا يستفتح لها لأمور: لأنها مبنية على التخفيف، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة خير تقدمون إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وجاء في هذا المعنى أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في المبادرة بالميت، والإسراع يكون في جميع شؤون الميت حتى يؤول إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى. ولهذا المؤمن كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الجنازة أنه إن كانت صالحة قالت: قدموني، فلا يؤخر عن هذا الخير العظيم. قال رحمه الله: لأن مبناها على التخفيف، ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك. هذا قاله الجمهور أيضا، جمهور الأئمة الأربعة. والقول الثاني أنه إن تيسر قراءة شيء بعد الفاتحة فحسن، وهذا هو الأظهر لما روى النسائي بإسناد صحيح ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وسورة وقال إنه سنة، أو لتعلموا أنها سنة. والثابت البخاري ذكر الفاتحة، وثبت في النسائي ذكر سورة. فلهذا لو قرأ سورة بعدها قصيرة مثل قل والله أحد، وكذلك المأموم إذا أمكنه ذلك خلف الإمام، فلا بأس بذلك. ولأن هذا كما تقدم ثبت بالدليل، ومبنى هذه المسائل على النقل. وعنه يسن الاستفتاح كما تقدم، وهذا هو قول الأحناف، لأنها صلاة، كما أنه تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، تدخل في عموم الأدلة، قالوا يسن الاستفتاح. والأظهر هو ما تقدم أنه لا يشرع لها الاستفتاح، ولأن في حديث الإمام سهل بن حنيف ذكر ذلك ولم يذكر الاستفتاح. ولا يسن تسليمة ثانية، وهذا أيضا مما تخالف به صلاة الجنازة الصلاة، صلاة الفرض والنفل، أنه لا يسن تسليمة ثانية. لأن عطاء بن السائب روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على جنازة تسليمة واحدة، رواه الجوزجاني، وهذا رواه الجوزجاني، رواه أبو داود في المراسيل من رواية عطاء ابن السائب كما هنا، وهم رواية بإسحاق الفزاري عن عطاء ابن السائب، وعطاء بن الشايب قد اختلط، ولم يذكروا أبا إسحاق إبراهيم محمد هذا إسفرايني، لم يذكروه الفجاري في من روى عنه قبل الاختلاط. وورد أيضا حديث عن أبي هريرة عند الحاكم وغيره، وأيضا سناده في ضعف، وصح الدارقطني وغيره وقفه، لكن الحديث سناده ضعيف، لكن هذا محل اتفاق، ودل عليه ما تقدم إشارة إليه في حديث أبي موسى بن حنيف وفي آخره، ويسلم تسليما عند النسائي وابن الجارود وابن ماجه وجماعة، وحديث صحيح، وذكر فيه تسليما ولم يذكر زيادة على التسليمة. قال رحمه الله: ولأنه إجماع، قال أحمد: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في اختلاف إلا عن إبراهيم النخعي. ولهذا اجتمع في هذه المسألة الخبر المنقول عنه عليه الصلاة والسلام وما نقل عن الصحابة، وقال أحمد إنه، وقال المصنف رحمه إنه إجماع لأنه عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد في المغني اثنين، زاد واثلة بن أسقع وابن أبي أوفى، وهم علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر وأنس، هؤلاء الستة الذين ذكرهم أحمد رحمه الله. وزاد أبو محمد في المغني واثلة بن أسقع وابن أبي أوفى، لكن بالنظر في هذه الأسانيد وهي محتملة، في أسانيد فيها ضعف، ولم يثبت إلا حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وعن واثلة بن أسقع عند ابن أبي شيبة بإسناد أيضا حسن، بإسناد حسن. أما باقي الأسانيد عن علي وابن عباس وأبي هريرة فرواها ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف عن هؤلاء الثلاثة، علي وابن عباس وأبي هريرة عنهم رضي الله عنهم عند بأسانيد ضعيفة. وكذلك ما جاء عن أنس وجابر وابن أبي أوفى رواها ابن المنذر، رواه ابن المنذر عن جابر بإسناد ضعيف، ورواه عن ابن أبي أوفى بإسناد ضعيف، ورواه عن أنس بغير إسناد. فالأسانيد في هذا فيها ضعف، والعمدة على ما جاء عن ابن عمر وعن واثلة بن أسقع، يعني عن الصحابة رضي الله عنهم، مع ما تقدم في حديث أبي أمامة بن سهل ابن حنيف وذكر تسليمة ويسلم تسليما، وهذا يحصل، وهذا المعنى أنه تسليمة واحدة لم يذكر تسليمتين. وهذا هو قول جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء كالشافعي لأنه يسلم تسليمتين، وهو قول في المذهب. قال رحمه الله: ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات لأنها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات، وقال هو أطول الصلاة. هي المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي لا زاد على أربع لأنها المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لأنه ثابت من حديث ابن عباس وحديث جابر الصحيحين ومن حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، وكذلك في حديث يزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت عند النسائي بسند جيد، وأحاديث كثيرة جاءت بذكر الأربع، ذكر الأربع. وهو قول جماهير العلماء، ومنهم من يحكي اتفاق لكن ليس إجماع، إنما يقويه ما ذكر عن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أربع تكبيرات، وهذا ثبت عند البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح إلى سعيد بن مسيب رضي الله عنه رحمه، أنه ذكر أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وذكر لهم وأمرهم أن يذكروا ما عندهم في ذلك، فذكروا التكبير أربع وخمس، فاجتمعوا على أربع، اجتمعوا على أربع. وأيضا روى البيهقي من رواية عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أن عمر رضي الله عنه أيضا أخبر بنحو ما جاء في قول سعيد المسيب عن عمر رضي الله عنه، وأنه جمعهم على أربع تكبيرات. وهذا وإن كان في ضعف من جهة عامر بن شقيق، لكن يتأيد يدل على أنه محفوظ برواية سعيد المسيب. أما ما جاء من رواية النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس، عكرمة عن ابن عباس عند البيهقي، أن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت كبر أربع تكبيرات. فهذا الحديث منكر. النضر عبد الرحمن هذا خزاج أبو عمر هذا ضعيف بل متروك، قال الحافظ في التقريب متروك، وقال في وقال الذهبي إنه ساقط. فالمقصود أن هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح، يعني لا يصح على أنه مرفوع، وإن كان دلت عليه الأخبار من جهة المعنى، لكن كونه قيده أنه آخر ما صلى عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال لا بأس أن يزيد على ذلك، ولهذا قال رحمه الله: فإن كبر خمسا جاز وتبعه المأموم لأن زيد بن أرقم رضي الله عنه صحاب جيته في سنة 68 للهجرة كبر على جنازة خمسا، وقال مرية عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان يكبر على جنائزنا أربع، ثم إنه أتي بجنازة فكبر عليها خمسا، فثم لما صرف قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبرها أو صلى على جنازة فكبر خمسا. وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم. وهذا هو أعلى ما ثبت، يعني خمس تكبيرات، هذا هو على ما ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وقال نعم وعنه لا يتابع فيها، يعني لا يتابع الإمام إذا كبر خمسا، اختاره ابن عقيل لأن زيادة غير مسنونة، لكن هذا القول مردود بما جاء عن زيد بن أرقم، كيف يقال غير مسنون؟ لكن على ماذا كان عن ابن عقيل وليست منسوخة، بل هي ثابتة، وفعلها زيد بن أرقم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كبر ستا أو سبعا ففيه روايتان، إحداهما يجوز ويتابعه المأمون، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبعا، هذا هو المتقدم في رواية البيهقي رواية عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وفيه أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وأخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر سبعا أربعا وسبعا وخمسا، وأنه جمع على خمس، وأنه جمع على أربع، فيه ذكر أنه كان يكبر سبعا، وهذا الخبر بهذا اللفظ لا يصح على زيادة. أما ما فيه من قصة عمر فلها شاهد ما تقدم من قول سعيد بن مسيب، وثبت عنه بإسناد صحيح، والذي ثبت فيه خمس، احتمال يقال أنه وهم في ذكر السبع، وهم عامل شقيق لأنه فيه لين ليس بذاك المتروك، قد يكون التبس عليه وأنه سمع أن عليا كبر سبعا أو نحو ذلك، وأنه التبس عليه الموقوف بالمرفوع فذكر السبع مع الخمس والأربع، وعلى هذا يكون الشذوذ في هذه اللفظة. أما ذكر الأربع هذا ثابت الأخبار الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، والخمس ثابت في صحيح مسلم، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبعا، وكبر علي على أبي قتادة سبعا، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه، أبو ربعي بن الحارث، أنه أنه كبر عليه سبعا، لكن هذا الخبر في ثبوتنا. هو رواه ابن أبي شيبة من رواية موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن علي رضي الله عنه، وموسى قيل لم يسمع من علي، وما يدل عليه أن هذا اللفظ فيه نكارة، لأن الصحيح في وفاة أبي قتادة أنه مات سنة 54 بعد علي بدهر، نحو من 14 عاما على الصحيح. قيل توفي سنة 38، وقولان مشهوران فيه يعني ذكرهما جمع من العلم، والذي رجحه كثير من العلم وممن بينه وحققه العلامة القيم رحمه الله في حاشية السنن في بعض الأحاديث، ولعله على حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان ممن حضر هذه الصفة لما نقلها أبو حميد رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا الخبر، أن هذا النقل لا يثبت عن علي رضي الله عنه. وعلى هذا، على القول بالمروي عن علي وما جاء في قصة عمر متقدمة، قال من قال من العلم أنه لا بأس أن يصلي سبعا، وكذلك ستا. نقلت أيضا عند البخاري في تاريخ الكبير أن علي رضي الله عنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وكان يكبر على بقية الصحابة أو على خمسا، وعلى سائر الناس أربعا. وجاء أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، إنه بدري، هذا عن علي رضي الله عنه. وجاء عنه سبعا كما هنا، جاء عنه سبعا كما هنا، وجاءت التسع في قصة حمزة رضي الله عنه مرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر على تسعا، لكن الخبر لم يثبت بذكر التسع. قال والثانية لا يجوز، يعني لا تجوز المتابعة ولا يتبعه الإمامون فيها، لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافها، وعلى هذا تكون يتابعه في الخمس كما فعل زيد بن أرقم رضي الله عنه ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يسلم قبله، لا يسلم. لو أنه زاد مثلا على المشهور، ولأنه رحمه الله يقول فإن كبر خمسا جاز وتبعه الإمام، يعني نص على متابعة وتبعه المأموم، نص على متابعة المأموم في الخمس، فإن زاد على الخمس الإمام هل يتابعه؟ يقول لا، ولا يتبعه المأموم، يعني في الست فيما فوق الخمس، لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافها، خلاف الزيادة على خمس، لكن لا يسلم قبله. فلو كبر الإمام ست فلا يكبر المأموم، لكن لا يسلم، لا يقول لا يسلم قبله، وينتظر حتى يسلم معه، لأنها زيادة قول مختلف فيه، وكونه يراعي الخلاف في هذه المسألة قول حسن لما يترتب على من خلاف من مشقة، وأيضا تسليمه وانصرافه قبل انتهائه قد يوقعه في قول من يبطل صلاته. فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الصبح، كما لو كان الإمام يقنط في الصبح دائما، يقنط دائما، والقنوت لم يثبت على الصحيح دائما في الصبح، إنما جاء في قنوت النوازل. أما القنوت الدائم هذا حديثه ضعيف، لكن لو كان الإمام يقنط يتابعه، لكن هل يقنط أو لا يقنط معه موضع خلاف، لكن لا ينصرف يتابعه، لأن هذه المسألة فيها خلاف، ويراعي الخلاف في هذا، وإن كان في ضعف درءا للنزاع والشقاق، ويسلم معه، يسلم معه لا يسلم قبله. قال رحمه الله وإن زاد على سبع لم يتابعه ولم يسلم قبله. قال أحمد: وينبغي أن يسبح به. سبق أن ذكر الخلاف الست والسبع، هل يجوز أو لا يجوز؟ إحداهما يجوز ويتابع المأموم، والثاني لا يجوز ولا يتبعه المأموم، وإن زاد على سبع لم يتابعه. إذن الروايتان فيما إذا كبر ستا أو سبعا، لكن إذا زاد على سبع فإنه لا يتابعه. يعني أما دون السبع فيه خلاف، قيل يتابعه، أما هذه فإنه لا يتابعه ولم يسلم قبله. يعني مثل ما لو زاد على الخمس. قال أحمد: وينبغي أن يسبح به. سبح به لأنه قد يكون فعله سهوا، لكن مثل هذا قد يمكن أن يقع، مثلا لو كان يكبر مثلا ويرى التكبير سبع فزاد عليها، قد يكون وهم في العد، لأن السبع ما فوق السبع لم تنقل، إنما نقل الست والسبع، فورود الوهم والسهو فيما فوق السابعة هذا وارد، ولهذا قال يسبح به. قال أحمد: ينبغي أن يسبح به. فصل: فإن كبر على جنازة فجيء بأخرى كبر الثانية عليهما، ثم إن جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن، يعني الجنائز، ثم إن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن، ثم يتم سبع تكبيرات ليحصل الرابعة أربع تكبيرات. هذه المسألة لو أنه جيء بجنازة بين يدي الإمام فكبر التكبيرة الأولى، ثم جيء بجنازة ثانية فوضعت أمام هذه الجنازة، يكبر الثانية، ينوي بالتكبيرة الثانية أو يدخل الجنازة الثانية فينويها، لأن كبر الثانية على الأولى، وكذلك تكون ثانية للأولى وأولى للثانية. ثم إن جاء بثالثة بعد التكبيرة الثانية فإنه يكبر الثالثة عليهن، ينوي بالثالثة جميع الجنائز الثلاث، فتكون للجنازة الأولى ثلاث تكبيرات، وللجنازة الثانية تكبيرتان، وللجنازة الثالثة ثلاث تكبيرات. ثم إن جاء برابعة كبر عليهن الرابعة، جاء بالرابعة بعد التكبيرة الثالثة، فإذا وضعت الرابعة كبر أيضا، ينوي مع الثلاث السابقة الرابعة، ثم يسلم ثم يتم. فإذا كبر التكبيرة الرابعة، التكبيرة الرابعة تكون للجنازة الأولى أربع تكبيرات، وللجنازة الثانية ثلاث، وللجنازة الثالثة اثنتان، وللجنازة الرابعة التكبيرة واحدة. إذن بقي عليه ثلاث تكبيرات ليتم صلاة، ليتم التكبير على الجنازة الرابعة. في هذه الحال يكبر ثلاث تكبيرات زيادة على الأربع، زيادة على الأربع. فإذا كبر ثلاث تكبيرات تكون الجنازة الأولى كبر عليها سبعا، والجنازة الثانية كبر عليها ستا، والجنازة الثالثة كبر عليها خمسا، والجنازة الرابعة كبر عليها أربعا، كبر عليها أربعا. ولقد ثم يتم سبع تكبيرات، هذا الحد أقصى ما يكبر، ليحصل للرابعة أربع تكبيرات. فإن جاء بأخرى، يعني بعد التكبير الرابع وقبل السلام، جاء بأخرى لم يكبر، لو جاء بجنازة خامسة فإنه لا يكبر، بل يسلم، لم يكبر عليه، لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع، لأن أقصى التكبير سبع، أو نقصان الخامسة من أربع، نقصان الخامسة من أربع، وكلاهما غير جائز، لأن لا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع، على سبع. فإن جاء بأخرى لم يكبر عليها، لم يكبر عليها لئلا يفضي إلى جهة التكبير على سبع. في هذه الحالة أقصى التكبير سبع، أقصى التكبير سبع. فالخامسة في هذه الحالة لا تدخل مع هذه الجنائز، أو نقصان الخامسة من أربع، نقصان الخامسة من أربع، وكلاهما غير جائز، وكلاهما غير جائز، لأنه بعدما أتم التكبيرات، لأنه قال ثم يتم سبع تكبيرات ليحصل للرابعة أربع تكبيرات، فإن جيء بأخرى لم يكبر عليها، لم يكبر عليها لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع، لأنه إذا جيء بعد التكبيرة، يعني إذا جيء بجنازة خامسة، بجنازة خامسة وكبر على الأولى ثم أربع والثانية ثلاث هو أربع تكبيرات، ثم بعد ذلك جاء كبر التكبيرة، ثم جاء بجنازة الثانية فكبر التكبيرة الثانية ينويهما جميعا، فجل الأولى الثانية ودي الثانية والثانية الأولى وهكذا الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة، فيستتم بتكبيرات سبع، يستتم بتكبيرات سبع أقصى التكبير، فهذا هو أقصى ما يكبره. قال وكلاهما غير جائز. وإن أراد، نعم، وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجوز، وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجوز، يعني لو أنه بعد تمام أربع تكبيرات، تمام أربع تكبيرات، أراد أهل الجنازة الأولى أن يرفعوها يقول تمت أربع تكبيرات، لا يجوز، لأن السلام ركن لم يأتي به، لم يأتي. لكن ماذا يفعل بعد بعدما جاءت الجنائز هذه؟ لأن الجنازة الثانية، الجنازة الثانية وما بعدها ينقص تكبيرها إلا بأن يتمها، يقول ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة، التكبيرة الرابعة بعد التكبيرة الرابعة يقرأ الفاتحة، وفي الخامسة صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم، وفي السادسة ويدعو لهم، في السادسة بعد السادسة يدعو، بعد السادسة يدعو. هذا هو المشروع على هذا القول، إن قيل إن مثل هذا الفعل يشرع، والمسألة موضع نظر، هل مثل هذا الفعل بعدما يبدأ بدأ صلاة الجنازة، أنه لو جاء بجنازة واستعجل أهلها هل يجوز أن يضعوها وأن يكبر الإمام على الجنازتين وينوي بالتكبيرة الثانية الجنازة الثانية مع الجنازة الأولى فيكبر مثلا خمسة تكبيرات، خمسة تكبيرات، فتكون للجنازة الأولى خمس تكبيرات وللجنازة الثانية أربع تكبيرات، هذا موضوع بحث هذه المسألة وتحتاج إلى نظر خلاف، المصنف لم يذكر خلاف في هذه المسألة، لكنها مبنية على الزيادة على أربع تكبيرات، على أربع تكبيرات، وثبت خمس تكبيرات وما فوق ذلك لم يثبت مرفوعا، إنما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، تقدم أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على أربع تكبيرات، فالمسألة تحتاج إلى مزيد عناية ومراجعة الخلاف في هذه المسألة. قال رحمه الله فصل: ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه. لو جاء المأموم، لو جاء إنسان والإمام يصلي على جنازة وكان قد كبر التكبيرة الأولى فأدرك الإمام بين تكبيرتين، دخل معه، يدخل يكبر معه كما يدخل معه في سائر الصلوات، كما أن المأموم إذا جاء ولم يصلي الفريضة فإنه يدخل معه ولا ينتظر. وعنه أنه ينتظر ما يكبر، ينتظر حتى يكبر فيكبر معه، ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه، لأن كل تكبيرة الركعة فلا يشتغل بقضايا. القول الثاني في المذهب أنهم قالوا لا يكبر المأموم، لأن التكبيرة للجنازة ركن، والركن يقضى، وقضاء الركن لا يكون، لا يشتغل به من فاته شيء من هذه الأركان إلا بعد سلام الإمام، كيف يقضي الركن قبل ذلك؟ فلو كان جاء إلى صلاة الظهر وقد فاته ركعة فإنه يدخل معه ولا يقضي تلك الركعة قبل دخوله. كذلك قال لا يكبر التكبير الذي فاته، لا يكبر تكبيرا فاته، لأن التكبير في الجنازة ركن، فكأنه يقضي ما فاته قبل السلام، لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضايا، كما لا يشتغل بقضايا حين يكون خلف الإمام في الصلاة، في الصلاة المفروضة. فإذا سلم الإمام قضى ما فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا، هذا يعني أحد الروايات عند أبي داود وعند مسلم فقد ما سبقك، هو الرواية المشهورة الصحيحين وما فاتكم فأتموا، لكن الصحيح أن القضاء هنا معنى الإتمام. قال الخيرقي يقضيه متتابعا، يقضيه متتابعا. الصحيح أنه قبل ذكر القضاء متتابعا أنه يدخل معه، أنه يدخل معه لقول النبي عليه الصلاة والسلام أدركتم فصلوا، ولأنه في الحقيقة هذا هو المأمور، وصلاة الجنازة لا تقاس بصلاة المفروض وغيرها من الصلوات، فلا حكم خاص، والأصل أنه يدخل مع الإمام، وهو في الحقيقة لا يتشاغل بقضاء، لا يتشاغل، مجرد تكبير ويحصل مقصوده بالتكبير، لأنه أدركه بين تكبيرتين ولم يكبر. لو أدركه وقت التكبير كبر معه، أدركه قبل التكبير فإنه يكبر، وكما لو أدركه وهو قائم مثلا في المفروضة فكبر معه فإنه حين يكبر ومجرد تكبيره يركع معه ولا يقضي ما فاته من قيام ويسقط عنه. كذلك أيضا إذا أدرك الإمام مثلا وقام بشرع الفاتحة ثم كبر، يكبر ولو لم يقرأ من الفاتحة شيئا، وبهذا تسقط عنه ما دام أنه كبر ثم كبر بعد ذلك مع الإمام. هذا هو الأظهر والله أعلم. أما القضاء قال الخرقي يقضيه متتابعا، هذا قول الخرقي. والقول الثاني على المذهب أنه يقضيه على صفة الأداء، وهذا قول الجمهور. إذا سلم الإمام فإنه يكبر، لكن هل ما يقضي آخر صلاته أو صلاته؟ المذهب ما يقضيه هو آخر صلاته، هو آخر صلاته، فلهذا قالوا إنه يوافق الإمام فيما هو فيه. والقول الثاني أن ما يقضيه أول صلاته، وهذا هو الصحيح، على هذا يكبر ويقرأ الفاتحة إن أمكن، فإن كبر كبر معه ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام فإنه يكبر ويدعو، ثم بعد ذلك يكبر ويسلم إذا فاته يعني تكبيرة واحدة مثلا، وهكذا لو فاته تكبيرتان، وإن سلم ولم يقضي فلا بأس. هذا قول مذهب، وذكروا في هذا حديث لا يصح عن عائشة رضي الله عنها ولم يسأله ليس له أصل، وأنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة جنازة وأنها تدرك بعضا ويفوت بعضا، قال لا يضرك ما فاتك، وكما قال عليه الصلاة والسلام، لكن قال أنه جاء عن ابن عمر مثل هذا، قال لأن ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقضي. وهذا أحد روايتين في المذهب، وأنه لا يقضي، يعني إذا سلم ولم يقضي، ولم يقضي لأنه قول ابن عمر، وهذا رواه ابن أبي شيبة من رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث. فلهذا الأظهر قول الجمهور أنه يقضيه، ويقضيه على صفته، يقضيه على صفته، ولأن لكنهم يقولون ولأن تكبيرات متوالية حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد، وهذا القياس فيه نظر، لأن تكبيرات العيد سنة، وهذه ركن في الصلاة، هذه ركن في الصلاة، تكبيرات العيد تكبيرات متوالية، وحتى قال بعض العلماء لا يشرع بينهما ذكر، خلافا للتكبيرات كل تكبيرة يتلوها ذكر، إما قراءة قرآن أو قراءة القرآن ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء، فهذا القياس غير مطابق، غير مطابق للفروق بين تكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة. ولأن تكبيرات متوالية حال القيام فلم يجب، والصواب ليست تكبيرات متوالية، تكبيرات دلت السنة على أنها ليست متوالية، بل يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر ويدعو، فليست متوالية. ثم لو فرض أنها متوالية فهذا حكم مستقل، دلت السنة على وجوب هذه التكبيرات، والنبي فعلها وكبر 4 تكبيرات ولم يصلي جنازة إلا وكبر على ونصلي على جنازة إلا وكبر 4 تكبيرات، فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. وقال القاضي وأبو الخطاب يقضيه على صفته، هذا هو الصواب وهو قول الجمهور، إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متوالي لعدم من يدعى له. وهذه المسألة قال الجمهور إنه إذا رفعت الجنازة فليس هناك إمام يقتدى به والجنازة كالإمام، والأظهر والله أعلم أنه يدعو وإن رفعت الجنازة، غاية الأمر أنه يعني أنه يدعو لغائب، والدعاء للغائب مشروع، بل الدعاء للميت الغائب دلت عليه السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الميت وهو في القبر وليس بين يديه، وصلى على النجاشي وبينه وبينه مسافات الطويلة عليه الصلاة والسلام. فهذا القول فيه نظر، وإن كان خلاف قول الجمهور، وإن كان قول الجمهور قول الجمهور، فالإنسان يجتهد في أن تكون الجنازة بين يديه، إذا لم تتيسر فالدعاء مشروع، ولا يترك الدعاء لمثل هذا الأمر الذي لم يأتي دليل بين على عدم مشروعيته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صليت على الميت فأخلص له الدعاء، والدعاء الميت نافع سواء كانت بين يديه أو لم تكن بين يديه، ولهذا يدعو له في الصلاة ويدعو له بعد ذلك ويدعو له بعد الدفن. فالأظهر والله أعلم أنه يقضيه مرتبا ولو رفعت الجنازة. نعم. فإن سلم ولم يقضه فحكى أبو الخطاب عنه لأنها لا تصح قياسا على سائر الصلوات، وهذا القياس هو الذي يدل عليه الأثر والمعنى، من جهة أن ما تركه من أركان هذه الصلاة، وهي صلاة عظيمة، صلاة الجنازة. فلهذا حكى أبو الخطاب رواية عن أحمد رحمه أنها لا تصح قياسا على سائر الصلوات. فصل. وإذا صلي عليه بودر إلى دفنه ولم ينتظر حضور أحد إلا الولي، فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغير. لا شك أنه يشرع المبادرة بالجنازة وعدم تأخيره، قال عليه الصلاة والسلام كما حديث ورد أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحا فخير تقدمونها إليه، وتكوا غير ذلك شر تضعون عن رقابكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث حسين وحوح من رواية سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد عن أبيه، وقيل عزرة بن سعيد عن أبيه عن حسين وحوح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لجيفة مسلم تحبس بين ظهراني أهله. وهذا الحديث فيه هؤلاء المجاهيل سعيد بن عثمان وعروة وأبوه مجاهيل، وفي لفظة جيفة مسلم قد يقال أن هذه اللفظة فيها نظر، لأن الجيفة في الغالب تطلق على يعني ذكر بعضهم أنه يطلق على الميت إذا تغيرت رائحته، لكن هي أطلقة إن ثبت الخبر في الجيفة على الجثة، جثة الميت، وهو في الشواهد. وروى الطبراني من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ميت أحدكم فأسرعوا به إلى قبره ولا تحبسوه. إذا مات أحدكم أو ميت أحدكم فأسرعوا به إلى قبره ولا تحبسوه. ومن رواية يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. فهذه الأخبار كلها تدل على ما سبق الدليل عليه الصحيح الصحيحين في الإسراع بالجنازة والمبادرة إلى دفنه، ولأن هذا من كرامته، وهو المبادرة إلى شؤون الميت من غسله وكفنه والصلاة عليه وحمله ثم دفنه. ولم ينتظر حضور أحد كما تقدم الأخبار إلا الولي. وذكر بعضهم أيضا إذا كان هناك من أهل وقرباتهم من هو حريص على الحضور، لكن بشروط، بشروط فإنه ينتظر ما لم يخشى عليه التغير. أولا الانتظار على خلاف الأصل، ولا بأس من الانتظار اليسير بشرط ألا يتأخر المنتظر، يعني ما يتأخر مثلا مدة طويلة، وخاصة يختلف الوقت في وقت شدة الحر وكون الجو بارد، فإذا كان لم يتأخر يكون في البلد لكن حبسه الطريق فترة يسيرة. الأمر الثاني ألا يشق أو لا يحصل ضرر على الميت بأن يخشى عليه التغير، تغير بدن الميت. الشرط الثالث ألا يشق على الحاضرين، لأنه قد يكون هناك جمع حضروا للصلاة عليه موجودون وهم ينتظرون صلاة الجنازة، فقد يترتب على انتظار من يحضر أن يذهب هؤلاء، يكونون مرتبطين ويكون لديهم أعمال فلا ينتظرون فيذهبون، فلا يحصل المقصود كثرة المصلين على الميت، وقد يكون فيهم من أهل الخير والصلاح من ترجى إجابة دعائه فيفوت هذا، وهو مما يحرص عليه في الصلاة على الميت، فالحاضر أولى في هذه الحال. فإن لم يؤثر الحاضرون التأخر ولو كان التأخر يسير لكونه يشق عليهم فيبادر إلى الصلاة، ولو كان الذي ينتظر مثلا قريبه أو وليه إذا ترتب عليه ذهاب الحاضرين لأنه يشق عليهم الانتظار، فإنه ينتظر ما لم يخشى عليه التغير. لكن لا شك من يكون قريبا جدا من الميت يكون أولى، ولد أو والد نحو ذلك، ينبغي مراعاة حاله مهما أمكن في حضوره، لكن إن ترتب على ذلك شيء من هذه الأمور فينبغي لقريبه من والد أو والد ولد أو نحو ذلك، ينبغي أن يكون مراعاته لحظ الميت فوق مراعاته لحظ نفسه، وهو يحصل المقصود ولله الحمد بكونه يدعو له. فإذا لم يتيسر عليه الصلاة معه فإنه يصلي عليه بعد ذلك، سواء صلى عليه في المقبرة إما على جنازته أو على أو بعد دفنه، فيحصل المقصود ولله الحمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم في عدة قصص، في حديث ابن عباس وفي حديث أبي هريرة في تلك التي كانت تقول المسجد الذي مات أو ماتت، الحديث في الصحيحين، وفيه أنه قالوا: يا رسول الله إنه مات بليل فكرهنا أن نوقظك أو نشر، يعني فبادروا بدفن الميت خشية يشق على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إشارة إلى هذا المعنى، أن من قوله عليه الصلاة والسلام هل آذنتموني، إشارة إلى أن الانتظار إلى في الحضور أنها أمر مشروع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم مثل ذلك، لكن أبدوا العذر فلم ينكر لهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم، فدل على مسألتين: مسألة انتظار من يراد حضوره، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما أخبرتموني، ولو أخبروه لانتظروا، لكنهم خشوا أن يشقوا عليه، وفيه دلالة على المسألة الثانية وهو أنه حين يشق إذا كان المشقة على إخبار من يحضر يعني لم يخبروه يخشة المشقة عليه، فالذي فالحاضر أيضا كذلك إن لم يكن في مثل هذه الحالة فهو أولى لأنه حاضر موجود فلا يشق عليه ويبادر بالصلاة على الجنازة بحضور هؤلاء القوم. فإن حضر من لم يصلي عليه صلى عليه جماعة وفرادا. إذا صلي على الجنازة ثم حضر قوم لم يصلوا لهم أن يصلوا جماعة وفرادا، وهذا هو الصواب أنه لا بأس بأن يصلوا جماعة وفرادا. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على تلك المرأة وذلك الرجل، قد دلوني على قبره فدلوه على قبره صلى عليه. وفي حديث ابن عباس لما مر بقبر الرب فسأل عنه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، صلى عليه حديث ابن عباس صحيح صحيحين أيضا، صلى عليه عليه الصلاة والسلام. وحديث أبو هريرة في صحيح البخاري ابن عباس صحيحين، فيه أنه لا بأس من إعادة الصلاة عليه. والصحيح أنه لا بأس أن يصلي تبعا مع من لم يصلي من كان قد صلى، خلافا لمن منع، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى قد دلني على قبرها وصلى عليه وصلوا معه، ولم يقل من كان صلى فلا يصلي معي. وقال أحمد لا بأس بذلك قد فعله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء في آثار لكن السنة واضحة وكافية، لكن جاء عن أثار في هذا ثبت، جاء عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي موسى، عن أبي موسى عن ابن عمر وعائشة، جاء عند ابن المنذر. وفي حديث عائشة أنها صلت على أخيها لما مرت عليه وكان ذلك بعد شهر، فوافق مرورها بعد شهر صلت عليه. وكذلك ابن عمر أيضا مر على قبر فصلى عليه أو صلى على أخيه، صلى على أخيه عاصم بن الخطاب بعد ثلاث. وجاء نبي موسى من طريق شريك عند ابن أبي شيبة أيضا أنه صلى على قبر ولم يذكر فيه عددا، ومن الآثار في هذا الباب أيضا مره الطحاوي مشكل الآثار وهو بإسناد صحيح ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت بعد ثلاث، صلى على ميت بعد ثلاث. قال رحمه الله ومن صلى مرة لم يستحب له إعادتها لأنها نافلة، وصلاة الجنازة لا يتنفل بها، وهذا هو ما ذكروه لكن فيه نظر، ولا يستحب إعادتها بأن يعيدها استقلالا، لكن لو صلى مع غيره فلا بأس، لكن لا يعيدها بلا سبب. أما لو صلى غيره وصلى معه فلا بأس على الصحيح كما تقدم حديث ابن عباس. ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، متفق عليه. وفي هذا أخبار حديث ابن عباس وحديث أبو هريرة أيضا المتقدم، وتقدمت أخبار في هذا، وأنه لا بأس من الصلاة عليه سواء صلى عليه قبل الدفن أو بعد الدفن، والذي جاء في سنة عليه الصلاة والسلام هو الصلاة عليه بعد الدفن. ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل، يعني يوم أو يومين، لأنه أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي. وقالوا لا يصلى بعد القبر بشهر، استدلوا بما رواه الترمذي بن سعيد المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر أم سعد كان في سفر ورجع، وكان لذلك بعد كان ذلك شهر، فصلى عليه الصلاة والسلام عليها. لكن هذا الخبر لا يصح لأنه مرسل من قول سعيد رحمه الله، لكن دلت السنة على أنه لا بأس يصلي. وتقدم حديث ابن عباس يعني ابن عباس هو أصح من هذا، هو صحيح عند طحاوي مشكل الآثار، وفي أنه صلى عليه بعد ثلاث، صلى عليه بعد ثلاث. وتقدم في حديث ابن عباس أيضا لما علق مر على قبل منبود فأمه وصلى خلفه، ولم يذكر فيه مدة، فيه مدة دل على أنه لا بأس. ولهذا لو كانت المدة محددة لبين عليه الصلاة والسلام ولسأل كم قبرتم هذا، لم يسألهم عليه الصلاة والسلام، فلا يدرك من مدة، لكنه يعني جاء ما يدل على أنه قبر لا زال طري. لكن لو كان هناك مدة محددة لا يجوز تجاوزها لحد بين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى على القبر والصحابة ينقلون ذلك بلا تحديد. لكن لا شك أنه يعلم أنه لا يقصد إلى قبور قد مرت عليها سنوات وأن صلى عليها، والصحابة رضي الله عنهم أيضا لم يفعلوا هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام رب كان يسافر، وكان ربما يموت بعض الناس، ثم إذا عاد عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديا يسأل من مات فيصلى عليه نحو ذلك. إنما الصلاة المعهودة هو الصلاة على الميت حين يعلم أمره ويمكن الصلاة عليه، أو يكون الإنسان من شأنه أن يصلي عليه لكن لم يعلم به إلا بعد ذلك، فإنه يصلي عليه ولو مضت إلى ذلك مدة، ولو مضت إلى ذلك مدة إذا كان من شأنه يصلي عليه، أو أن هذا الميت لم يصلى عليه، مثل ما يقع أحيانا من بعض الناس، وقد يقع أحيانا في بعض يعني في بعض البلاد ونحو ذلك، قد يجهلون السنة فربما دفنوه بغير صلاة، بغير صلاة. وربما أيضا يقع لبعض الأطفال الصغار من يموت وهو صغير مثلا، فيظن أنه لا يصلى عليه فيدفنونه، ثم يأتي ويسأل بعد ذلك. فالصحيح أنها فهذا يصلى عليه ولو طالت مدة، لأن الصلاة الواجبة لم تؤدى ولا زالت في ذمة أهل الإسلام، فلا بد أن يصلى عليه، صلى عليه إن علم قبره، أو يجتهد إن لم يعلم قبره، مثلا في مكان قبر يتجه إلى المكان الذي يغلب على الظن أنه فيه فيصلي عليه. المقصود التحديد بهذه المدة موضع نظر، موضع نظر، ولم يأتي دليل مبين على التحديد. كما أنه لا يشرع أن يقصد إلى القبور التي مضى أهلها، مضى على دفنهم عشرات السنين، فيصلي عليها، يصلي عليها. بعضهم حدد مدة، حدد مدة ببلا الميت، ببلا الميت إذا كان من الميت يعلم أنه موجود فإنه صلى عليه، إذا لم يكن صلى عليه. وبعضهم قال إذا كان المصلي في سن من تصح صلاته، مثل إنسان مات من عدة سنوات وكان وقت موت، وقت موته كان عمر هذا المصلي مثلا 10 سنوات، يعني يعقل الصلاة، يعقلها يعني حين موته، فإنه يصلي عليه. كل هذه التفاصيل لا دليل عليها، ولا يصلى، نعم ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل، لأنه أكثر، لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، رواه الترمذي، ولا يعلم، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فتقيد به، لأنه حين يعلم أنه قد فني فإنه لا يصلى عليه. ولهذا يعني ما دام ميت موجود فإنه صلى عليه، يعني إذا كان ميت لم يصلى عليه، لم يصلى عليه فإنه هذا يصلى عليه مطلقا، هذا يصلى عليه مطلقا. لكن لو كان مثلا إنسان لم يصلى عليه كونه غرق في البحر مثلا، كونه غرق في البحر فهل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ أو سقط في بئر مثلا ولم يكن استخراجه، صحيح يصلى عليه ولو لم يسبق لذلك تغسيل ولا كفن، لأنه واجب سقط بعدم القدرة عليه، ولا يسقط حقه من الصلاة بعدم القدرة على ما هو واجب الأصل من الغسل والكفن. قال فصل: وتجوز الصلاة على الغائب وعنه لا تجوز، لأن حضوره شرط بدليل ما لو كان في بلد واحد، والأول المذهب، وهذا هو الصواب يعني في مسألة من حيث الجملة، من حيث الجملة، لكن ليس على التفصيل ذكره، لكن هم يقولون يصلى على الغائب وعنه لا تجوز لأن حضوره شرط، وجنازة مثابة الإمام، لكن دلت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على النجاشي ولم يكن حاضرا بين يديه، ما روي أنه يعني كشف له، كل هذا لا يصح، كل هذا لا يصح، بدليل ما لو كان في بلد واحد، لأن لو كان في بلد واحد فإنه لا يصلي عليه الصلاة الغائب، ولم يعرف هذا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على من مات في طرف البلد، بل من كان في البلد فإنه يحضر جنازته ويصلي عليه إن تيسر ذلك. والأول المذهب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاش في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر عليه أربعا، متفق عليه. وكذلك ثبت معناه من حديث جابر أيضا: فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصلي عليه من في الجانب الآخر، لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كان في جانب واحد. وقال ابن حامد: يجوز قياسا على البعيد، وهذا قياس مع الفارق، والصواب ما دلت عليه السنة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي. لكن هل يصلي على كل غائب؟ هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف، وبعضهم غلا في هذا وقال إنه يشرع أن يصلي بعد غروب كل شمس، أن ينوي يصلي صلاة الجنازة ينوي بها الصلاة على كل من مات من أهل الإسلام في هذا اليوم، هذا من الأمور المحدثة، بل من البدع المحدثة في باب صلاة الجنازة. أما الصلاة الغائب فلم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في قصة النجاشي. أما حديث معاوية الليثي فهذا لا يصح ولا يثبت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وأنه كشف له وأنه كان في أحد غزوات إما في تبوك أو في غيره، هذا لا يثبت، إنما الذي ثبت في صلاته على النجاشي. وأقرب الأقوال في صلاته على النجاشي أنه صلى عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يصلى عليه، لم يصلى عليه على ما اختاره جمع من العلماء، وعليه بوب أبو داود رحمه الله، قال: باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر. باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر. فظاهر هذا أنه رحمه الله كان أسلم وكتم إسلامه، والنبي أقر عليه الصلاة والسلام مصلحة تتعلق بالمسلمين وأهل الإسلام، فأقره على ملك عليه الصلاة والسلام، ولهذا خفيت عليه يعني هذه الأحكام لم تكن ظاهرة، وهذه الشعائر لم تكن معروفة، فقيل إنه لم يصلى عليه، والصلاة عليه واجبة على أهل الإسلام، فما دام لم يصلى عليه فلهذا صلى عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو قول الخطابي رحمه الله، ذكر هذا المعنى واستحسنه الروياني، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وتلميذه العلامة القيم، وكذلك من المحققين المتأخرين العلامة المقبلي أحد علماء اليمن أيضا هذا القول، فقالوا إنه يصلى عليه. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف أنه صلى على غيره، وقد مات من أصحابه من أجل أصحابه، أو يعني في من الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين، ولم يصلى عليه في أقطار الدنيا، وهكذا من مات منهم من قبل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، كل هذا لم ينقل، ما يدل على أن هذا أمر لسبب خاص وليس حكما عاما لكل غائب. ومن كان ومن قال صلاة الغائب مشروعة لم يقل لكل غائب، بل لمن كان له شأن في الإسلام، مثلا في سواء كان في باب الجهاد أو في باب العلم أو في باب النفقات العظيمة مثلا، مما يكون تشجيعا على هذه الأعمال العظيمة، يعني من قال في مشروعيته. لكن الأظهر هو ما تقدم لمن لم يصلى عليه. قال رحمه الله: تتوقت الصلاة على الغائب بشهر، لأنه لا يعلم بقاه أكثر منه أشبه من في القبر. وهذا كله تفريع على ما تقدم، والمسألة فيها خلاف، وهذا القول فيه نظر كما تقدم، وهذا التقدير في بقائه هذا بعيد، يعني من المتشار، لأن البلاد تختلف، في بلاد تكون باردة يبقى مدة طويلة، وبعض البلاد ما تكون حارة جدا ويكون البقاء ميت فيه مدة يسيرة، وتكون بلاد بين ذلك، كيف يعلق هذا الأمر هذا؟ ومثل هذا لابد أن يكون عليه دليل بين، فلا يربط بشيء ليس هناك مظنة يعلق بها، ليس هناك مظنة، لأن المظنة هنا مختلفة تماما، هذا حكم عام لأهل الإسلام. وكيف ولا يمكن يقال لقوم مدة شهر ولقوم مدة شهرين ولقوم مدة نصف شهر، فدل اضطراب مثل هذا، يعني اضطرابه على هذا التخريج يدل على ضعفه. قال رحمه الله: فصل. ويصلى على كل مسلم ما تقدم إلا شهيد المعترك، وهذا تقدم في شهادة الشهيد المعترك كما تقدم في الأخبار، وتقدم الإشارة إلى أن القول يجوز الصلاة وعدهم، والجمهور على أنه لا يصلى عليهم، واختار القيم وجماعة التخيير في ذلك بخلاف الغسل، فإنه لا يغسلون خلافا للحسن رحمه الله. وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه، وعنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي إذا قطعت. والمذهب الأول لأن عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس. إذا لم يوجد إلا بعض الميت، بعض الميت، هذه صورة من صور أبعاض الميت، وهو أنه لا، هو معلوم أنه ميت لكن لم يوجد إلا بعض الميت، إلا بعض الميت غسل وصلي على صلي عليه على هذا البعض، وجد رجله نحو ذلك. قال عنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد حي، كما لو قطعت يد حي مثلا وقطعت، قالوا إنه لا يصلى عليه، لا يصلى على اليد، لأنها كذلك لا يصلى على يد الميت. لكن هذا قياس مع الفارق، وقياس على جزء منفصل من بدن لا يصلى على صاحبه وهو الحي، فكيف يقاس الجزء الذي ينفصل من جزء لا يصلى على صاحبه على جزء منفصل ممن يصلى عليه وهو الجزء المنفصل من الميت، من الميت لكنه لم يوجد من هذا الميت إلا هذا البعض فيصلى عليه. والعمدة في هذا على الآثار، نقل عن عمر رضي الله عنه أنه صلى على العظام، وعن أبي عبيدة أنه صلى على رؤوس بالشام، وأبو أيوب أيضا صلى على رجل، أيضا صلى على رجل، وهذه الآثار أخرجها ابن أبي شيبة، وأسانيدها كلها ضعيفة، كلها ضعيفة كما عند ابن أبي شيبة رحمه الله، ونقلت أيضا عن غير هؤلاء الصحابة، لكن عمدة عندهم على مثل هذا والمعنى الذي أشاروا إليه. ولا يصلي الإمام، وهذه المسألة لها أحوال. الحال الأولى أن يكون الميت متقطعه موجود، أجزاءه موجودة، متقطع مثلا في حادث مثلا أو نحو ذلك، متقطع هذه يده وهذه، هذا يصلى عليه، وهذا بلا خلاف. هذه الصورة هو إذا كانت البعض المتقطع، يعني مثل أن يكون مثلا موجود البدن لكن انقطع منه رجله مثلا، فإنها تغسل هذه الرجل كما يغسل جميع البدن، وتجعل معه في الكفن، تجعل معه الكفن، هذا بلا خلاف. الحال الثاني أن يصلى على الميت إلا جزء مفقود منه، جزء مفقود منه صلى عليه ودفن، ثم وجد الجزء هذا المفقود، فإنهم قالوا يغسل ويصلى عليه ويحفر إلى جانب القبر، جانب القبر، وإن لم يوصل إلى نفس البدن الميت يحفر في جانب هذا القبر وتدفن معه. وهذا قال جماعة العلم، ومن العلم من قال لا يصلى على الأعضاء المفصلة، أعضاء مفصلة لما ذكره، لا يصلى كما يصلى على المفصل من الحي، وهذا قياس لا يصح. لكن هذه الصورة تختلف، لأنه قد صلي عليه إنما هذا الجزء وجد بعد ذلك، فقد يصلى عليه وقيل يدفن بغير صلاة في نفس الليلة قد حصلت الصلاة. الحال الثالث هو ما ذكر هذا، ما ذكر هنا، إن لم يوجد إلا بعض الميت، ما وجد إلا بعض الميت، وهي الصورة الثالثة، هذه الصورة التي هو ذكر، هذه الصورة هو وجد بعض الميت ولم يوجد بقيته لكنه ميت، فهذا أيضا فيها خلاف. لكن الصورة الأولى وهي ما إذا كان الميت موجود وغسل ثم هناك جزء منقطع منه مثلا في حادث، فإنه أيضا يغسل ويلف معه ويدفن معه. ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، مشاقص جمع مشقص وهو السهم العرير، فلم يصلي عليه، رواه مسلم. وعن زيد بن خالد هذا هو الجهني رضي الله عنه قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل من الغنيمة. وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود من رواية ابن أبي عمرة أو من رواية أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أنه كما ذكر هذا رجل خيبر، وأنه قد أنه وجدوا في معه في متاعه خرزات غلها ولا تساوي درهمين فقال صلوا على صاحبه. هذا الإسناد فيه ضعف، أبو عمرو هذا ليس بالمعروف لكن العمدة على حديث زيد بن جابر سموه جامي في معناه في من يعني ارتكب شيئا من هذه المعاصي كبار فإنه لا يصلي عليه من باب التشديد التشنيع لهذه الفعلة العظيمة، لكن يصلي عليه لأنه مسلم. وهذا هو قول الجمهور، وقال الشافعي وجماعة إنه صلى على كل المسلمين، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا على من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث ضعيف ولو ومعنى صحيح، هذا بلا شك دلت أدلة على صحة هذا المعنى، إنما هذه الأدلة هذا هو الأصل، إنما جاءت الأدلة في تخصيص بعض من ارتكب مثل هذه المعاصي تشنيعا لها، وأيضا حتى يكون ردعا عن وقوع في مثل هذه المعاصي، فلا يصلي عليه الإمام أو من يقوم مقامه، ويصلي عليه عموم المسلمين. وهل يلحق به أصحاب المعاصي مثلا الكبائر؟ وهل هو كذلك؟ وكذلك أيضا لأصحاب البدع أيضا من باب تشنيع فعلهم وأيضا تهويل ما هم عليه من هذا الأفعال حتى يحذر من طرقهم، وأن هذا ما آل من ارتكب شيئا من هذه البدع أو من هذه المعاصي الكبار. هذا قول لكثير من أهل العلم. قال الخلال قال احتج بأحمد وصلي عليهما سائر الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال الخلال الإمام هنا أمير المؤمنين الوحدة، وعن أحمد أن إمام كل قرية وكل قرية واليهم، وأنكر هذا الخلال وخطأه وخطأ ناقلة يعني علي أحمد، لكن جمع من أهل العلم قالوا أيضا يدخل فيه يعني الإمام من يقوم مقام الإمام مثلا من والي البلد أو القاضي ونحو ذلك. فصل. ولا تجوز الصلاة على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، وقال سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصلى عليه لكفره. قال أحمد أشهد الجهمي لا قال أحمد لا أشهد الجهمية ولا الرافضي ويشهدهما من أحب، يعني لما هم عليه من هذا من هذا الضلال ولما هم عليه من هذه المعاصي الكبار، وكثير مما نقل عنهم كله كفر يعني منابذ للنصوص منابذ للفطرة منابذ للعقل، فلهذا شدد في ما هم عليه من هذا الضلال. سألوا سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد والنار والصالح آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.